هل يجوز للمفتي أن يتخير من أقوال أهل العلم ما يسهل على المستفتي دون النظر في الدليل والراجح والمرجوح، بل النظر فقط في الأيسر؟ هل يعتبر هذا من تتبع زلات العلماء؟ وهل هذا المفتي يعتبر من أهل العلم أم مقلد ممن يعتبر ليس من العلماء؟ نرجو الإفادة. الجواب: الشخص عندما يسأل عن مسألة لا بد أن يسلك في الجواب عنها، أو لا بد أن يسلك قبل الجواب عنها هذه الخطوات: الأولى أن يتأكد من الصورة الواقعة، لأن بعض السائلين يلقي السؤال على أنه جنس، أو يلقي السؤال على أنه نوع، وهي واقعة حادثة واقعة معينة، فيتأكد ويحدد هذه الواقعة، ثم ينظر في مناط هذه القاعدة، يعني هل هذا المناط يقتضي المنع أو يقتضي الجواز، لأن المناط إذا كان يرتب مصلحة فهذا يدل على الجواز، وإذا كان يدل على المشروعية باختلاف بصرف النظر عن درجة المشروعية، وإذا كان المناط يرتب مفسدة فهذا يكون ممنوعا. بعد هاتين الخطوتين ينتقل إلى موقع هذه المسألة من الشريعة، ينظر إليها هذه المسألة، يعني أين موقعها من الشريعة، ثم إذا اهتدى إلى الموقع ينظر إلى مناط الموقع، ثم يقرأ يعمل مقارنة بين مناط الواقعة ومناط الموقع، فإذا تصادق، يعني صار مناط الواقعة ومناط الموقع متحد، هذه خطوات أربع. تأتي الخطوة الخامسة وهي إعطاء الحكم على هذه المسألة. أما بالنظر إلى كون أن المسؤول يراعي مشاعر السائل ولا يجيبه إلا بشيء يرضيه، مع كون هذا الجواب لا يصح من الناحية الشرعية، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا الشخص يلتمس رضا الناس بما يكون فيه سخط لله جل وعلا، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا شك أن العلم أمانة عظيمة في عنق صاحبه، فالواجب عليه أن يفتي بما يعتقد أن هذا هو الذي يدين الله به. وليس معنى هذا أن يكون المفتي معصوما، فقد يكون مخطئا، لكنه لا يجيب جوابا وهو يعقد قلبه على أن هذا الجواب ليس هو الصحيح، وإنما أجاب به من أجل أن هذا فلان باعتبار أنه غني، أو باعتبار أن له سلطة، أو أنه سينال منه هو منفعة، أو أنه سيدفع عنه مضرة، مع اعتقاده أن الجواب ليس بصحيح شرعا. وبالله التوفيق.